Alessia Budi. وسهلا السيد ابو ايمن الخطيب يا مثال وسهلا. ولا من عمنا الظنون بعد ما ابويا بقى تحت التراب. انا ولا من عمنا الظنون بعد ما ابويا بقى تحت التراب. صور الفيديو لو لا ادري انا اهلا وسهلا بابو محمد الفاعل الغزالي حياك الله يا ميتلي. اهلا وسهلا بالجميع. لجميع أهل نحلة وجميع الضيوف. أهلا وسهلا بضيوفنا من غصن، وأهلا وسهلا بشباب المريحة الشرقية والمريحة الغربية، وأهلا وسهلا بجميع السهرة اللي معنا. محمد الأول، هيا الشباب هلا عم شريف شريف شريف نعم. لضيع المفاتيح يجي على الإذاعة، وأهلا وسهلا بالجميع. جميع معادي في قفا اذا صار ما صار اللي شريق الان قلبي يبه معادي في قفا اذا صار ما صار اللي شريق الان قلبي يبه هلا ابو العبد هلا عاطف ابو العبد يا ميت اهلا وسهلا بجميع الحضور إذا صار ما صار اللي شريق العين قلبي يبه ما حد في قفا إذا صار ما صار اللي شريق العين قلبي يبه لو اعتبر ما له مجال إلا الإعذار رأس السلامة تنشري باشري لو اعتبر ما له مجال إلا الإعذار رأس السلامة تنشري يلا شيل شيل أول حياك يا فطور هيا الشباب جميعا هيا حياك يا شهران هيا عمر هيا الشباب جميعا هون على نفسك نعم يلا يا عين عليك يا سود البودي يا شعر حراني الجولان نعم نعم يا شعر العرب ابو مروان يا ميت اهلا وسهلا حياك الله عكيفك يا بودي عكيفك يا ميتهلا وسهلا بالجميع. حياك يا فطورة حياك يا جميع. يا ابو محمد حالكم يا بيوم. المشاركة يلا